هم خير من خلق الإله ومن ضام، كانوا قواميس الهداية للورى. كم كان في أنبالهم من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة ما القمر. فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم، استلهموا منها العبار. هم أنبياء الله والقوم الكرام واستابعون. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع مرة أخرى إلى مصر وما يحصل فيها بعد أن جاء يوسف عليه السلام وصار عزيزا لمصر وله الحظوة والمكانة، وجاء أبوه يعقوب وجاء إخوانه واستقروا في مصر إسرائيل وبنوه يعقوب عليه السلام. ثم توفي يعقوب وظل يوسف في مكانته وبنو إسرائيل لهم الحظوة في مصر. في ذلك الزمان اللي كان يحكم مصر ليسوا أهلها الأصليون، ليحكم مصر كانوا الهكسوس، ويسمون ملوك من يحكم منهم. الهكسوس قربوا بني إسرائيل وأعطوهم الحظوة وجعلوهم حشما لهم ومقربون. بعد عشرات السنين أهل مصر الأصليين القبط تغلبوا على الهكسوس وطردوهم وحكموا مصر مرة أخرى، وكان الحاكم منهم يسمى فرعون. لما جاءت الفراعنة قالوا إن بني إسرائيل كانوا أصحابا لمن ومقربين لمن؟ الهكسوس. اليوم يصيرون عندنا خدم ونسومهم سوء العذاب ونذلهم. وفعلا أذلوا بني إسرائيل ربما لمئات السنين. كلما فرعون جاء للحكم سام بني إسرائيل سوء العذاب، فصاروا عبيدا لأهل مصر وهم مؤمنون بدين أبيهم يعقوب عليه السلام. وظلوا على هذه الحال مئات السنين حتى جاء فرعون يسمى رمسيس الثاني. شوف الآن الأجواء في مصر، الناس فيها فئة هم القبط ولهم أتباع الفراعنة أهل مصر الأصليين وهم السادة، وفيهم الخدم، وكثير منهم من بني إسرائيل بلغوا مئات الألوف في ذلك الزمان. جاء فرعون اسمه رمسيس الثاني، وكان من أظلم فراعنة مصر ومن أشدهم بأسا وجبروتا، حتى أن الله سماه في القرآن إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، قسم الناس وأذل بعضهم ورفع بعضهم، يجعل هذا يضرب هذا وهذا يضرب هذا. رجل خبيث، حتى كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى. هذا الرجل رمسيس الثاني يوم من الأيام ذهب إلى فراشه ونام بالليل، رأى في المنام رؤيا غريبة عجيبة. ماذا رأى؟ رأى أن نارا تخرج من بيت المقدس، نار، وهذه النار جاءت إلى مصر، نار تمشي على الأرض، خرجت من بيت المقدس وجاءت إلى مصر وبدأت تحرق البيوت، حرقت بيتا بيتا، تدمر البيوت وتحرقها، وأحرقت أهل مصر القبط وتركت بني إسرائيل أحياء. فلما رأى هذا الحلم وهذه الرؤيا فزع من نومه وقام، خاف، الرؤيا مخيفة مفزعة. فنادى في ليلته قال جيبوا لي الكهنة والسحرة، كلهم جيبوا لي إياهم. وجاء كبار الكهنة وكبار السحرة وجلسوا عنده. شايفيننا فرعون؟ هذه الساعة ينادينا. قال رأيت في المنام رؤيا. قالوا ما رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا، نار تحرق البيوت وتقتل المصريين القبط وتترك بني إسرائيل. فنظر بعضهم إلى بعض أي رؤيا هذه؟ فتكلم أحدهم وقال: هذه الرؤيا تعني ما يلي: سيخرج رجل من بني إسرائيل، على يديه سيكون دمار مصر وهلاك ملككم وعرشكم. قال: ماذا تقول؟ قال: نعم. قال: أبصر ماذا يقول؟ فقال البقية: نعم، صدق ما قال، هذه الرؤيا، أحد أبناء بني إسرائيل سيكون هلاكك ودمار ملكك على يديه. قالوا: ماذا أفعل؟ تشاور الناس، نادى الوزراء، نادى الحشم: ماذا نفعل؟ ماذا نصنع إن صدقت الرؤيا؟ قال أحدهم: ما رأيك لو قتلت كل أبناء بني إسرائيل؟ فأعجبته الفكرة، قال: نقتل من؟ قال: كل مولود جديد، إن كان ذكرا قتلناه، وإن كانت أنثى تركناها، وبهذا تضمن ألا يأتي بعد هذه الرؤيا أي مولود من بني إسرائيل يحققها. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم، أما الإناث ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فقال للجنود والحرس: ابدأوا من اليوم، اذهبوا أي طفل ذكر اقتلوه. وفعلا خرج الجنود في صبيحة ذلك اليوم، بنو إسرائيل ما يدرون شو السالفة الحين، فقراء، مساكين، مستضعفون، أكثرهم خدم وعمال بسطاء. فإذا بالجنود يدخلون البيوت عنوة، يكسرون الأبواب، كلما وجدوا رضيعا حتى توا مولود ذكر أخذوه وذبحوه عند أهله، شافوا أنثى تركوها. مو بس كذي، قام يجون حق النساء الحوامل، الحوامل اللي للحين ما ولدت، يبقرون بطنها علشان يشوفون ذكر أو أنثى، فإن كانت أنثى وحيت تركوها. ويأتون إلى أشواك، يجعلون الخشب مثل الأشواك المدببة، ويأتون للحوامل اللي في الشهر التاسع، يقولون لها: امشي على هذا الشوك. تخيلوا خشب مدبب ما تقدر توقف عليه، تمشي ورجلها تتقطع وتنزف دم من كثر ما تحرك رجلها، يطيح الياهل ويسقط، يستعجلون إنزال الأطفال، فإن وجدوه ذكرا قتلوه، وإن وجدوها أنثى تركوها. مرت السنين، فقال الناس لفرعون، قالوا: قل الناس، الكبار يموتون وما في ذكور وأطفال، سيأتي سنة من السنين الذي سيخدمنا من؟ أبناؤنا، ما عندنا خدم من بني إسرائيل. قالوا: وماذا تقترحون؟ قالوا: نقترح أن تقتلهم عاما وتتركهم عاما. وفعلا قرر فرعون وهو رمسيس الثاني في ذلك الزمان أنه يقتل الذكور سنة ويتركهم سنة أخرى. في السنة اللي ترك الذكور كانت هناك أسرة من أب وأم وبنت، الرجل اسمه عمران، من سبط من؟ من سبط لاوي، لاوي ابن يعقوب عليه السلام أحد إخوان يوسف، من سبط لاوي كان هناك أسرة، رجل اسمه عمران، زوجه حملت في تلك السنة وولدت الحمد لله في السنة اللي ما فيها قتل، وسمت ولدها هارون. ما أجمل هذا الطفل، هارون ابن عمران، فرحت أنه ولد في تلك السنة، لكنها بعد سنوات حملت في العام الذي يقتل فيه الأطفال. من أوصل كتب السماء إلى البشر؟ ما الشمس من نور النبوة؟ ما القمر؟ فقفوا على آثارهم. ومرت السنون، هذه الأسرة، عمران، زوجته، عندهم بنت ولد اسمه هارون، وجاءت السنة التي يقتل فيها الأطفال مرة أخرى، وتخير البيوت والصياح والعويل، وتخير تشوف الأطفال الرضع مقتولين على الطرقات، وتخير الجنود يكسرون الأبواب. رعب، رعب في مصر في تلك السنين. الله حتى سماه بلاء عظيم، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في تلك السنة حملت أم هارون، حملت وخافت، ماذا سأفعل؟ سيذبح طفلي في هذه السنة. وأخذ الهم يزداد في قلبها، وكلما مرت الشهور يزداد همها وغمها. أخفت الحمل، لكن إلى متى ستخفي الحمل؟ حتى اقتربت ولادتها. في تلك السنة المنجمون والكهنة اللي عند فرعون قالوا له: ما نرى زمان ذلك الرجل الإسرائيلي الذي سيكون هلاكك على يديه إلا اقترب، كأننا نرى شيئا سيحصل في هذه السنة. فازداد فرعون من الحث لجنوده أن يفتشوا تفتيشا دقيقا، ولا يتركوا طفلا من بني إسرائيل إلا وذبحوه وقتلوه. اشتدت فرق التفتيش والجواسيس والجنود والذباحين في كل مكان. ازداد خوف من؟ أم هارون. فإذا بربنا عز وجل يقذف في قلبها شيئا، شيء جاء في قلبها، وربما رؤيا رأتها، أن تصنع تابوتا، صندوقا، فإذا ولدت طفلها تخفي هذا الطفل في هذا الصندوق. فذهبت إلى النجار، قالت: اصنعني صندوقا بهذا الحجم. ما قالت له ليش، هي خايفة الحين تخفي الحمل للحين، خشتها. صنعت هذا الصندوق ودته وين؟ بيتها. حتى اقتربت ولادتها. هذه السنة هنا أذن الله عز وجل بداية الفرج لبني إسرائيل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، بعد قرون طويلة من الاستضعاف والذل أذن الله لهم بالفرج، أذن الله لهم بالنصر. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللي خايفين منه راح يصير في هذه السنة، اللي هم قاعدين يذبحون الأطفال علشان ما يصير لهم راح يصير في هذه السنة. وجاء وقت الولادة، المرأة التي ستلد خايفة، شو سوي الآن؟ قد يسمعون صوت بكاء، فنادت صاحبة لها قابلة تولد الحريم، قالت لها: أنت تحبين وأنا أحبك، إحنا أصدقاء صديقات، لا تخبرين أحد، ترى الآن سألت، تعالي والديني في البيت. فجاءت إليها بالبيت سرا، ترى فرق التفتيش تفتر، إذا سمعت صوت طفل على طول اكسروا الباب. فإذا بالقابلة، أول ما ولدت هذه المرأة رأته ذكرا. يا الله، لو كانت أنثى هان الخطب، لكنه ذكر في سنة القتل. رأته ذكرا وفي عيني كأنه نور. الله، مو أي واحد هذا مو أي نبي، هذا من أولي العزم، هذا من الخمسة المقربين من الأنبياء، مو أي نبي. ولد موسى في تلك اللحظة نبي، وأي نبي من أنبياء الله عز وجل، من أولي العزم، من الخمسة المقربين من الأنبياء. أخذته القابلة فنظرت في وجهه، فإذا النور في وجهه، وإذا هو طفل ليس كغيره من الأطفال. فوضعته وقالت لأمه: هل تعلمين أنني كنت أنوي ذبحه وأتقرب به إلى فرعون؟ أذهب إلى فرعون وأقول له: ترى ذبحت لك طفل ذكر كان أمه ستخبئه، معنا صديقتها، لكن كانت ستخونها. قالت: أتعلمين أني كنت سأذبحه لولا أني رأيت ما رأيت في وجهه. شافت شيء خلاها توقف، هذا مو طفل عادي. تركته وذهبت، لفته أمه وأخفته، وكان صوته هادئا لا يسمع فرق التفتيش. وأوحى الله إليها وقذف في قلبها أنها كلما اقترب المفتشون عند البيت أن تضعه في الصندوق وتربطه بالحبل وتضعه في النهر حتى يمشي بعيد لكن ما يروح مربوط بالحبل، فيدخلون البيت يفتشون ما يلقون شيء، ثم إذا ذهب الجنود والحرس أرجعته مرة أخرى، وظلت أياما على هذه الحال ترضع من؟ ترضع موسى عليه السلام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. شلون أم تحط ولدها بصندوق وتتركه في نهر يجري حتى لو كان مربوط بحبل؟ من اللي ثبت قلبها؟ الله. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك. لين جاء اليوم اللي كثرت التفاتيش والأقاويل كأن في هذا البيت ولد سيذبح. يا أم موسى خلاص اتركيه، يا أم موسى خلي الماء تاخذه. الماء يأخذ ابني؟ ترى صعب. سألوا أي أم في الدنيا اليوم تقدر تسويها؟ مستحيل، مستحيل أم تسويها. يموت بين يديني ولا يروح في البحر ويغرق أو تأكله الحيتان. إذا بيموت على الأقل بين يديني، يمكن أدافع عنه أموت قبله. صعب جدا، إلا أن الله ربط على قلب من؟ أم موسى. لما شافت الأمر ازداد والخوف ازداد قطعت الحبل وتركت الصندوق يجري في ذلك النهر. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك. سيرجع؟ نعم سيرجع. شلون؟ الماء خذته وراح. راح يرد، لا تخافين يا أم موسى، ترى مو بس راح يرجع لك، الله خلى في قلبها تشعر كأنه وحي، كأنها شعرت وتأكدت مو راح يرجع بس، راح يصير له شأن عند رب العالمين، سيكون من المرسلين. الله. إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. نظرت أم موسى إلى ذلك الصندوق يجري حتى غاب عن ناظريها. أين سيذهب هذا الصندوق وإلى أين سيصل؟ من أوصل كتب السماء إلى البشر؟ ما الشمس من نور النبوة؟ ما القمر؟ فقفوا على آثارهم. تخيلوا المشهد، عمران، أم موسى، البنت الكبرى، الولد هارون، هذه الأسرة عند الشاطئ يرون هذا الصندوق وهو يغيب عن ناظرهم في ذلك النهر. تخيلوا حزن هذه الأسرة، كيف يتركون هذا الطفل الصغير في ذلك النهر يجري لوحده؟ تخيلوا بكاء الأم، تخيلوا حزن هذه الأسرة، لكن الطفل غاب والإيمان بالله قوي. أخذت المياه تأخذ هذا الصندوق وهذا التابوت وتسير به إلى أين؟ إلى مكان أراده الله عز وجل. في المكان الآخر، في المشهد الآخر، كان هناك قصر فرعون، فرعون الظالم المجرم هذا، وكان في ذلك الوقت جالس على شاطئ هذا النيل، وكانت معه زوجته، وظل سنوات معها لم يرزق بأي ولد، كان كأنه عقيم هي أو هو، ما عندهم أولاد. وكان هناك الخدم والحشم، والماء يجري في ذلك النهر، فإذا بالصندوق يمشي في النهر حتى وصل إلى شاطئ القصر، فاقترب واقترب واقترب وكلهم ينظرون ما هذا الصندوق، ما هذا الصندوق، حتى رسى على الشاطئ عند فرعون. قال فرعون افتحوه، فذهب الخدم فتحوا الصندوق فوجدوا فيه طفلا ذكرا جميلا قال ما هذا؟ قالوا طفل ذكر. قال علي بالذباحين، علي بالجلادين. قالت زوجته ماذا تفعل؟ حملت الطفل ورأته طفلا جميلا. قالت ماذا تفعل؟ قال سأقتله، لابد أن يكون من بني إسرائيل. فالتقطه آل فرعون، شوف قدر الله، ولتصنع على عيني. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. يا الله، شوف تقادير رب العالمين. ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرعون يريد قتله، والزوجة الآن تعترض وماسك الطفل، ما تبي أحد يأخذ منها، وتترجى زوجها. فرعون، أرجوك اتركه لي، قرة عين لي، قرة عين لي ولك، مو بس لي أنا، عسى ينفعنا ونتخذه ولدا. فرد عليها فرعون، تريدينه؟ سكت، ثم قال أتركه، لكن قرة عين لك أنت وليس لي أنا. شوف الخبث. وفعلا البلاء موكل بالمنطق، مثل ما تبي يصير يا فرعون. قال قرة عين لك وليست لي أنا. فأخذته وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. رب العالمين راح يردها لك يا زوجة فرعون، هذا الفعل اللي سويتي ما راح يروح هباء. قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ما حد في القصر عارف شنو راح يصير بعدين. أما أم موسى الله يعينها، على بالها خلاص الولد راح، وأخذت تبكي وقالت حق بنتها أخت موسى، بنتها الكبيرة، قالت لها روحي شوفي وين راح الصندوق هذا، روحي شوفي وين رسى، وين راح، يمكن رجع مرة ثانية. حتى أن أم موسى بغت تفضح الأمر، بغت تطلع وتصارخ وتقول ترى ابني في الصندوق من كثر ما هي حزينة. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. ترى حب الأم للولد شيء ما حد يتصوره، بنفسي قطيت ولدي في البحر في النهر. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. بغت تتعلم، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيح، روحي شوفي وين راح. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب. تروح كذي بالسر تطالع وين راح الصندوق، وين راح الصندوق، تسأل ما شفت صندوق مر في النهر، ناس تقول لها إيه، وبهدوء. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. عرفت أن الصندوق وين راح، قصر فرعون. رجعت حق أمها، قالت لها يا أمي ترى الصندوق وصل لقصر فرعون. يا الله، ما وصل إلا لأظلم الظلمة، لأطغى الطواغيت، للمجرم الكبير اللي ذبح الأولاد، الصندوق ما وصل إلا له. أم زاد خوفها وحزنها. خذوا الطفل زوجة فرعون وقالت حق النساء، يبولي حريم يرضعونه، أكيد جوعان هذا الطفل، مستانسة فيه الحين زوجة فرعون. أما فرعون ما يبي، لكن سكت علشان زوجته. جابوا مرضعة بعد مرضعة، مرضعة بعد مرضعة، وكل مرضعة تحاول ترضعة ما يرضى، يبكي الطفل لا يريد. حاولوا بكل المرضعات، سووا إعلان في المدينة، اللي تبي ترضع طفل في قصر فرعون ترى لها كذا وكذا. اصطفوا دور المرضعات، الكل يبي، ولا واحدة رضي أن يرضع منها. شو يسوون؟ خافوا يموت. يوم ما رضع، يومين ما رضع. قالت زوجة فرعون ودوا السوق، خلوا هناك في النص، وخلي المرضعات اللي يمرون كلهم خلي يجربون، يمكن يقبل من واحدة. والأخت تطالع ايش قاعد يصير في أخوها، موسى ذلك الطفل الرضيع جاي للسوق وقاعدة تشوف ولا مرضعة يقبل منها. وحرمنا عليه المراضع من قبل. أخت موسى لما جت حق الجنود قالت لهم تبون أجيب لكم مرضعة يقبل منها؟ مسكوها. قالوا أنت شعرفك؟ تعرفين هذا الطفل؟ قالت لا ما أعرفه. قالوا بلى تعرفينه، شلون قلتوا شلون قلتي مرضعة ويقبل منها؟ أكيد تعرفينه، طفل من هذا؟ من أين جاء هذا الطفل؟ خافت منهم هربت، ذهبت إلى أمها، قالت يا أمي تعالي تعالي فإذا رضع منك هذا ابنك رجع إليك مرة أخرى. فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. راحت أم موسى لما شافت ولدها في السوق بكت وكادت مرة ثانية أن تبدي به، من كثر ما حنينها لولدها بغت تكشف الأمر وتحضنه وتقول هذا ولدي، لكن الله مرة ثانية يربط على قلبها. شوف المشهد الحين، والحريم يجربون وما في ولا واحدة، لين راحت أم موسى. أول ما مسكت موسى عليه السلام، تو كم يوم صار عمره الحين، أول ما أحس أن هذه أمه بدأ يرضع بكل هدوء. الله أكبر الله أكبر، هذه آية من آيات الله. الطفل ما قبل أي امرأة في المدينة إلا أمه. فرددناه إلى أمه، هذا وعد الله، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. للحين وعد الله ما اكتمل يا أم موسى، نطري شوي. خذوا أم موسى مع الطفل، وين ودوهم؟ ودوهم القصر. راحوا القصر، استانست منه زوجة فرعون، قبل منك؟ قالت نعم. قالت لك كل ما تريدين من الأموال من الطعام من، لكن اجلسي عندي وعيشي عندي في القصر. قالت ما أستطيع، عندي زوج كبير وعندي أطفال، بنت وولد أرعاهم، أنا ما أستطيع أجلس عندك. قالت إذن ماذا نفعل؟ قالت دعيه عندي وأتي به إليك كل يوم، إيش رأيك يكون عندي أنا أرضع وأهتم فيه وكل يوم أجيب لك؟ قالت ونعم الرأي. وقالت لها اذهبي به إليك ولكم تلك الأسرة كل ما تريدون من طعام وشراب ورزق وثياب، كل ما تريدون يأتي إليكم. فأرجعت طفلها إلى بيتها معززة مكرمة. شوفي وعد الله يا أم موسى. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. موسى الآن طفل عليه السلام بين قصر فرعون وبين بيت أمه، بين قصر فرعون وبين بيت أمه، ويعيش في ذلك القصر. إيش راح يصير حق موسى؟ هل سيستمر الحال على ما هو؟ وهل سيصير شابا ولا زال في قصر فرعون؟ ما الذي سيحصل لموسى عليه السلام؟ أحداث جسام تنتظر هذا الشاب. هم خير من خلق المياه ومن ضاء، كانوا قواميس الهداية للورى، كم كان في أنبالهم من عبرة للناس، ما من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة ما القمر، فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم واستلهموا منها العبار. هم أنبياء الله والقوم الكرام، والتابعون لهم هدوا سبل السلام، صلوات رب العالمين عليهم. وسلامه تعدى من صلى و